يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 3. Retranscrire un paragraphe. Chapitre 2. Dictée 2. ذهب الأبناء إلى الملعب بعد الدرس ولعبوا كرة القدم. لعبوا كرة السلة في الأسبوع الماضي. وقبل ذلك ذهبوا إلى المكتبة وقرأوا الصحف وسمعوا الأخبار من 3 إذاعات، من إذاعة الرياض ومن إذاعة القاهرة ومن إذاعة دمشق. سمع الأب أن حامدا مريض وأنه دخل المستشفى قبل 4 أيام، فقالوا: نعم هذا صحيح، شفاه الله. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.